الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا العلم الشريف علم الاسماء والصفات وهو من اشرف العلوم وشرف العلم من شرف المعلوم ولا احد اشرف من الله جل في علاه تكلمنا عن صفه جليله عظيمه في الاسبوع الماضي وهي صفه الوجه لله جل وعلا وبينا ان هذه الامه اذا اعتقدت اعتقادا جازما ان لله جل وعلا وجها كريما فلا بد ان تسعى وتتشوق وتتشوق لرؤيه هذا الوجه الكريم وتؤهل نفسها وعينها وجسدها وقلبها تاهيلا جليلا يرتقي بالمرء ان يرى وجه ربه الجليل وقلنا انه يجب على هذه الامه اجلال وجه الله واكرام وجه الله جل وعلا وبينا السبل الى ذلك ونزيدها وضوحا في هذا اليوم فنقول ان من اكرام الله جل وعلا ومن اجلال وجه الله جل وعلا الا يسال بوجه الله جل وعلا شيئا خفيفا من هذه الدنيا التي الى زوال والى فناء فالمرء المعظم لوجه الله الكريم لا يسأل بوجه الله جل وعلا رغيف عيش يعيش به او امرأة جميلة يتزوجها او حتى فدادين واموال طائلة يغتني بها في هذه الدنيا الزائفة الزائلة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه المسألة ونهى ان يسأل بوجه الله جل وعلا غير الجنة لا تسألوا بوجه الله الا الجنة فمن اعظام واجلال واكرام وجه الله جل وعلا الا تسأل بوجه الله الا الجنة ومن سألك بوجه الله فعليك ان تعطيه لا بد ان تعطي من سألك بوجه الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن سألكم ايضا بوجه الله فعليك ان تعطي اجلالا وتعظيما واكراما لوجه الله جل وعلا وبينا ان بوجه الله اسماء وصفات الله جل وعلا وصف وجهه بها اول هذه الصفات ان وجه الله ذو جلال واكرام كما قال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه او قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وايضا من صفات وجه الله جل وعلا ذو بهاء وعظمه وانوار كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويقصده ثم قال حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه اي انوار وبهاء وعظمه وجه الله جل وعلا لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وبصر الله ينتهي الى كل خلقه سبحانه جل في علاه وايضا وصف وجهه ان عليه رداء الكبرياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين ان يروا ربهم اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين وليس بين القوم بين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه جل في علاه وايضا بين لنا ان هناك حجاب يحجب البشر من رؤيه وجه الله جل وعلا في هذه الدنيا قال حجابه النور وفي روايه حجابه النار وفي بعض الروايات جاءت موقوفه عن ابن عمر 70 حجابا حجاب النور وحجاب الظلمه وحجاب النار وحجاب الماء الى اخر ما سرد من هذه الاثار اكمل وازيد في ذلك الخلاصه اننا نعتقد اعتقادا جازما ان لله صفه خبريه هذه الصفه نؤمن بها ونعتقدها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل هذه الصفه الخبريه صفه وجه الله جل وعلا ونرد على المعطله والمشبهه الذين خافوا من ان يقعوا في التشبيه فنفوا هذه الصفه بقاعده شرحناها سابقا ونزيد فيها تفصيلا اليوم هي الاشتراك في الاسم لا يستلزم ها الاشراك المسمى. قبل ان ادخل في هذه القاعده ايضا من صفات وجه الله جل وعلا ان وجه الله له البقاء لم يزل متصفا بالوجه ولا يزال، فان صفات الله الخبريه ازليه ابديه كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وجوه البشر الى زوال الى فناء، اما وجه الله جل وعلا الى بقاء لم يزل متصفا بالوجه الكريم ولا يزال سبحانه جل في علاه. كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. اقول القاعده الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك او التساوي في المسمى، قد سمى الله نفسه باسماء والبشر لهم نفس الاسماء، وصفات الله جل وعلا لها اسماء والبشر لهم نفس هذه الاسماء. فالله له يد، يد الله فوق ايديه، وللبشر يد وللمخلوقات يد. الله جل وعلا له سمع وللبشر سمع، الله هو السميع البصير كما قال في اكثر من ايه، والانسان يوصف بانه سميع وبصير. ايضا الله يسمى بالغني، وبعض البشر يطلق عليه الغنى، قال الله تعالى فان الله لهو الغني الحميد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك فامرهم او ابلغهم ان عليهم زكاه او صدقه تؤخذ هنا محل الشاهد من اغنيائهم، فوصفهم بالغنى من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وايضا الله جل وعلا كريم، وايضا يوصف كثير من البشر بالكرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم، وايضا من البشر من يسمى كريما او يوصف بهذه الصفه صفه الكرم. فيد الله ويد البشر، سمع الله سمع البشر، الاشتراك هنا في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فيد الله ليست كيد المخلوق، فبالتمثيل علي انا او على البشر للانسان يد، وللفيل يد، وللقرد يد، وللاسد يد، وللجمل يد. هل من قائل بان يد الانسان كيد الفيل، او يد الفيل كيد القرد، او يد القرد كيد الجمل؟ تفاوت وتباعد، مع ان هذه يد وهذه يد وهذه يد. فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فاشرف الايادي هي هذه يد البشر بالنسبه للمخلوقات، يد الانسان اشرف من يد الفيل وهذا القرد وهذا الجمل. فان كانت يعني هذه بالنسبه للانسان فالله اجل واعلى واولى بالكمال سبحانه وتعالى. فيد الله لا تساوي ولا تشابه يد المخلوق، يد المخلوق لا يمكن ان ترتقي يد الله جل وعلا. نحن نعتقد هذه الصفه تحت قاعده مهمه جدا منبثقه عن ايه كريمه، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو له يد لكن يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هو له وجه والانسان له وجه، فوجه الله يشبه وجه الانسان. للاشتراك في الاسم اخطات انا وهم هذا، الصحيح ان وجه الله لا يمكن ان يساويه وجه البشر، لاننا تحت هذه القاعده ليس كمثله شيء. وجه الله يليق بجلال الله ويليق بكمال الله ويليق بعظمه الله وبهاء الله سبحانه وتعالى. واما وجه البشر يليق بثنائه ويليق بنفسه وبضعفه. واجل ما يكون في ذلك ان الله سمى نفسه توابا، ان الله كان توابا رحيما، والبشر ايضا منهم التوابون. صحيح ولا لا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فوصف الإنسان بالتواب. وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب والبون شاكع، بين أن يكون الله هو التواب وبين أن يكون المخلوق هو التواب. فمعنى التواب عند الله هذه الصفة أنه إيش؟ يتوب على عباده، يعني يرزق يلهم في قلب العاصي التوبة ليتذلل ويؤوب إلى ربه جل وعلا فيقبل هذه التوبة. فتوبة العبد محسوسة بتوبتين، توبة قبلية هو التوفيق له ويسدده أن يتوب، وبعدية أن يقبل له توبته، وهذا معنى توابا رحيما سبحانه وتعالى. أما العبد تواب لأنه يعصي ويتعدى الحدود ثم يرجع فيؤوب ويتذلل ويقطع ويتوب الى الله جل وعلا. فبون شاسع بين صفات الله جل وعلا وبين صفات البشر تحت القاعده التي بيناها، الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. مساله مهمه جدا تكلم عنها تختص ايضا بصفات الله جل وعلا ابن خزيمه، وهي باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مساله الصوره. لله صوره، هل لله صوره؟ هذا ما تظهرينه الآن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك